وين راح النور محتاجك اليوم وينك حبيب روح مو روح راح تروح ما بيضل محروم ما بيضل محروم من نذكرة فرقة قلبي جواني ليش انت ما حسيت محتاجك اني من سافرت غليت وحشة علي البين صارت حياتي مو صارت حياتي مو من عين راح النوم محتاجك اليوم وينك حبيب روح مو روحي راح تروح ما بيضل محروم ما بيضل محروم الله لا يمضي الشوق من القلب محروم بالفرقة شفت الويل طعم الصبر مرحيل جربها مرغوب من نذكر احلى ايام كانت لي وياه اركض ركض للبيت واحضن هدايا من سافرت وحشة علي البيت صارت حياتي مو صارت حياتي مو من عين راح النوم محتاجك أنا اليوم وينك حبيب روح مو روحي راح تروح ما بيضل محروم ما بيضل محروم أول ما يبدي الليل تبدي الدموع تسيل قلبي يجيك يريد وانت علي بعيد مشتاق أشوفك حيل مشتاق أشوفك حيل أصبر ولو ما تروح ما بيدي حيلة والشكوى بس لله يا غشتكين من سافر تضليت وحشة علي البيت صارت حياتي مو صارت حياتي مو من عين راح النوم